للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أبو رغال له في التاريخ قصة. أبو رغال هذا هو الخائن العربي رقم واحد. أول خيانة تقع في الأمة العربية وقعت من المجرم أبي رغال. كيف؟ هذا رجل من مكة خرج وهلل بقدوم أبرهة إلى مكة لكي يهدم الكعبة، وكان أبرهة يبحث عن دليل ليدله على الطريق إلى مكة والطريق للكعبة. خرج إليه أبو رغال ورب العباد سبحانه وتعالى أماته في الطريق، ولما علمت العرب به جعلوا قبره أعزكم الله يعني لأن يقضوا فيه حاجتهم أو حوله. ثم بعد ذلك كانوا يرجمونه، يرجموا قبره. فالعربي حتى قبل الإسلام كانت الكعبة عزيزة عليه، والبلاد عزيزة على أهلها، والخائن لبلده كارثة كبرى. يعني يوصم بالخيانة الكبرى أو التجسس لصالح دولة أجنبية أو يهدم أمن البلاد والعباد، هذا خطر. فأبو رغال هذا زعيم الخائنين الذي يخون أرضه ويخون قومه ويخون يعني مقدساته. فنحن يعني يجب أن نؤمن البلاد ونساعد على أمن البلاد، وأيدينا في أيدي بعض لتأمين البلاد وحدودها. هذا من الدين، لأنه من الكليات الخمس في الإسلام المحافظة على الأرض. بس في نقطة، الذي يخون قطعة من الأرض يتهم بالخيانة العظمى، تمام، وهذا حق. طيب ده يخون ايه؟ قطعة من الارض. فما بالكم بمن يخون خالق الارض؟ يا الله، خالق الارض، يعني يا الذي يعمل لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم. يا الله، تخيل يخون، كيف يخون الله؟ يعني لا يطبق شرعه، يدلس، يغير فتاواه، يبقى سمسار فتاوى. عايز يتكلم عن السلم يجيب ايات السلم، عايز يتكلم عن الحرب يجيب ايات الحرب. يا عم هو في ايه؟ سبحان الله، بتفصل تفصيل يا اخي، اتق الله. لان سبحان الله العظيم، الانسان المؤمن يجب ان يكون واضح المعالم. الله يرضى عنكم، يجوز ان تتاجر في السلع المختلفة، اياكم والتجارة بالدين، هذا خط احمر. اذا يعني تخصص بعض الناس في التجارة بالدين ضاعت الدنيا وضاع الدين. لا، يجب احنا نكون ناس صادقين، نقول الحق، ولكن قول الحق عايز حرفة، عايز احتراف. كيف يعني؟ مش ضروري ياخد قول الحق بتقطيب جبين، مش ضروري تقول الحق بإيذاء الآخرين، مش ضروري تقول الحق بتسفيه رأي الآخرين. ده شوف القرآن عندما يتحدث عن الحوار ماذا يقول؟ قال لكم دينكم ولي دين، لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لكم دينكم الفاسد ولي دين الصالح. لا، مع أن الإسلام لا يعتبر دينهم دينا، ولكن سماه دين. ولذلك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فجعل فعل المسلمين إجراما وهو مسلم، وجعل كفر الكافر جعله عمل. هذا من باب الترقي في الحوار، مؤمن آل فرعون يجي يقول ايه وان يعيد سيدنا موسى وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. الله، مؤمن آل فرعون يعرف صدق موسى، طب ليه قدم الكذب؟ قال قدم الكذب عشان يستميل عقول الاخرين في انهم مقتنعين ان موسى كذاب، فيبدا لهم بما يعتقدون به. يعني تروح بالله عليك تروح النمسا وجنب بيت هوفن ولا البيت اللي جنبه تقول موسيقى حرام، ودي بيئه برضه تقول فيها الموسيقى حرام؟ ما ينفعش يا اخي، دول الناس بيفطروا بيتهوفن ويتغدوا موتسارت ويتعشوا مش عارف مين، فما تنفعش هناك، مش ده الموضوع الاساسي اللي اتكلم فيه. يعني في موضوعات اهم، التعامل، مكانه المراه في الاسلام، حسن الجوار، حسن الخلق، الصدق في العمل، الصدق في الوعد، البشاشه في الوجه، الامانه، الصوت المنخفض، سبحان الله العظيم. يعني اقول لكم شيء، الكارثه الكبرى ان الواحد منا وبالذات كلامي لابنائي وبناتي، يا ولدي الدراسه الجامعيه هذه او الذي يقرا دي مفاتيح المعرفه، ده مش العلم، ده بنديك مفاتيح المعرفه في الجامعه عشان تبتدي تطلع وتتثقف، تقرا التاريخ، تعرف تاريخ الشعوب وعادات الشعوب وده. وبعدين حتى انا انصح دائما كلما زوجنا ولد وبنت، يعني اقول له يا ابني الله يرضى عنك قال اجدادنا في الصعيد لا تذم ولا تشكر قبل سنه وست اشهر، يعني ما تقولناش رايك في مراتك ولا زوجتك الا بعد 18 شهر لما تعرفها، وانت يا بنتي ما تقوليش رايك فيه، اسمع منها شوفها، لكن لا ده انطبع من اول يوم. يا سلام، انت ما تعرفيش تطبخي؟ الله، امك كذبت وقالت تعرف، انت ما تعرفش تكوي القميص؟ انت يا ابني وانت جاي من مؤسسه النقد العالمي، يا ابني استنى استوعبها الاول، شوف ايه الحسنات وايه العيوب وايه الملكات، في ملكات لا تتغير. طب ما انت عصبي، غيرت عصبيتك؟ انت كل ما تكبر تبقى عصبي اكتر، انت حريص شويه ان لم تكن بخيلا، هل صرت كريما؟ يا اخي وجه النقد لنفسك قبل ان توجهه للاخرين، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان وعليه الخير هناك يعود هناك يعود.